بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Thank you. الله الله سبحان الله سبحان الله هذا كلام البشر جدي إيماننا أجملت وأحسنت محمد